بشير شهر سيرولي بغلط دور خير دول حيري نسي حاجة تبوغو دي هل برتي ناشي نازي دي شان هابولي بخويت أبسول منخسولي بخوات باتولي بهجو هل برتي ناشي نازي دي شان هابولي بخويت أبسول منخسولي بخوات باتولي بهجو شان ياسي خانا نيجي كينا بهتونا نيجي تعمير عادي نبدو يشلارو خانا سوبيك هيا جون لك هبزد تشانيجي شعر الدير بيرو هتخي سولارو شلارو روك نيجي دو يدير عذاب باتيلارو بالاي ديدير كالي خدر خالار برو توی عذاب خوگه آنیش از دایگی دیر دوست خولا سخوگه خدر خالار برو توی عذاب خوگه چانیا سی خانا نیگی کی نبه دونا نیگی تا عمیر عادی نبودو یشلارو خانا سو بی کایا جون لکه بزده چانیگی چعرا دیر برو هل خیسولارو شلارو رو کنگی دوی دیر عذاب با تیلارو بالای دیر کل عذاب خانه سو بی کایا جون لکه بزده چانیگی